كل نفس ذائقة الموت وإذا رأوا القرآن خلق آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد يعلم المنكر ولا ولقد استهزئ برسل من قبلك ظنكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر آلهة يضيعون مخلوقة ذائقة الموت اسم فاعل من ذاق يذوق أي أنها ستموت ستتجرع الموت كل نفس مخلوقة ذائقة الموت في الدنيا أما في الآخرة فقد قضى الله تعالى على كل نفس بالخلود دون موت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هي التي تحدث عنها هنا في الدنيا إذن كل نفس مخلوقة احترازا من نفس الله تعالى ذائقة الموت في الدنيا والذوق هنا استعارة بمعنى أنها ستتجرع الموت سيصيبها الموت سيحل بها الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة نبلوكم أي نختبركم أيها الناس أيها العباد أيها المكلفون إنا نختبركم بالشر والخير نختبركم بالنقم كما نختبركم بالنعم نختبركم بالفقر كما نختبركم بالغنى ونختبركم بالمرض كما نختبركم بالصحة وهكذا أن نبلوكم ونختبركم وفي آخر ويجازيكم على وإن لم تصبروا على عامله لإفادة الحصر بمعنى لا تردون ويجازيكم على سبي الاختبار سترجعون ونجازون المقام عكس ذلك فريم على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يستهزئون به قال تعالى عنهم وإذا رآك يا نبينا ورسولنا وإذا رآك الذين كفروا إذا رآك الكفار متى رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا يعني ما يتخذونك إلا هزؤا إذن إن معناها نافية إن يتخذونك نافية لو كانت شرطية لقال إن يتخذوك لم يجزم لأنها للنفي والدليل على ذلك إلا بعدها إن يتخذونك إلا هزؤا ما يتخذونك إلا هزؤا أي مهزوءا به هذا هزؤا مصدر أريد به اسم المفعول يتخذونك شخصا مهزوءا به يحقرونك يقللون من شأنك يتهكمون بك هذا هو معنى يتخذونك إلا هزوا يقولون فيه كلمات يقصدون بها التنقيص والتقليل منه عليه الصلاة والسلام طيب من جملة ما يقولون يتقل بعض أهذا الذي يذكر من قبضونها من دون الله لا تملك لكم نفعا ولا إذا أجلب النفع ودفع الضر اسألوه كل ما تشاء جلب النفع ودفع الضر اسألوه كل ما تشاء تعبدوا هذه يقول بعضهم لبعض أنا الشخص الذي يذمها ويعيبها يذكرها بسوء وذكرها بسوء كما قلنا هو قوله لهم إنها لا تملك لكم نفعا ولا ضرا قالوا إذا هذا هو الاستهزاء فسروا لنا الله تعالى وإذا رآك الذين كفروا يا نبينا ما يتخذونك إلا مهزوءا به هزوءا أي مهزوءا به أش كيقولوا لك كيقولوا أهذا الذي يذكر آلهتكم شو الله تعالى رد عليهم الله تعالى رد عليهم بواحد الأسلوب المقصود به أنهم أحق بالملامة والاستهزاء هاد الناس اللي كيستهزئوك يا محمد يا نبينا ورسولنا هم أحق باللوم والعتاب والهزوء قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون هاد الناس اللي كيستهزئوك هم بذكر الرحمن أي إذا ذكر لهم الله تعالى أي إذا ذكر لهم توحيده بذكر الرحمن أي بذكر الرحمن لهم إذا ذكر لا يجوز لكم أن تعبدوها واشهدوا الله رب العالمين أنتم اللي كيذكر لكم الله رب العالمين اللي كتقروا أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر تكفرون بمعنى مزيان نوصلوا قال تعالى يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم حال كونهم كافرون إذا ذكر لهم الرحمن؟ كافرون إذا ذكر الرحمن؟ إذا ذكر لهم توحيد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكر لهم الله يذكر لهم الله وصابعتنا يذكر لهم توحيده، أنكم خصكم توحدوه، يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، وهم يكفرون بس بتوحيده لا يوحدونه ويشركون معه غيره. وقال بعض أهل التفسير المقصود بقوله هم بذكر الرحمن هم كافرون، أي كافرون بالاسم، مش المقصود هنا التوحيد، لا المقصود إذا ذكر لهم الرحمن كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قالوا وما الرحمن، إذن فهم كافرون بالتسمية، ينكرون تسمية الله بالرحمن، لا يعرفون هذا الاسم ينكرونه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، مفهوم معنا؟ وعلى كل حال سواء على الأول ولا على الثاني شكون أحق بالملامة، هم إذا ذكر لهم توحيد الله يكفرون، ولا إبرنا منه أنهم أحق باللوم، أن اللوم عليهم أشد، المعنى الأول ولا الثاني؟ الأول أظهر في استحقاقهم للملامة، لماذا؟ لأن الأول فيه كفر بتوحيد الله، المعنى الثاني فيه كفر بالاسم، باسم الرحمن لا يقرون به، ما كيعرفوش، واضح معنا؟ فالأول أشد وأظهر في اللوم من المعنى الثاني، وقد ذكرهما معا السلف. إذا قال تعالى وهم بذكر الرحمن ينكر، وهدهم الثانية لا إعرابها توكيد لهم الأولى، إذا سيعربهم بذكر الرحمن هم مبتدأ وواو الحال هم مبتدأ، بذكر جار ومجرور متعلق بكافر بالخبر، وذكر مضاف الرحمن مضاف إليه، وهم توكيد للضمير الأول المبتدأ، وكافرون خبر، تقدير الكلام تقديما وتأخيرا، وهم كافرون بذكر الرحمن لهم، إذا ذكر لهم الرحمن هم كافرون به، ما معنى كافرون به؟ يشركون معه غيره، والشرك كفر، يشركون معه غيره، هذا هو معنى كفرهم، عندما يذكر لهم التوحيد لا يوحدون، يصرون على الشرك، إذن هم كافرون بالرحمن، وما المعنى؟ قال تعالى وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ثم قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. شو سبب نزول هذه الآية خلق الإنسان من عجل؟ سببها ما يأتي بعدها، وغيجي مراء السبب هذه ذكرت توطئة لما سيأتي بعده. شنو السبب ديالها؟ سببها أن الكفار كانوا يستعجلون العذاب، يستعجلون الآيات، كيجيو عند النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون للمؤمنين وكيفهم فينا هذا العذاب، كتوعدونا كتقولوا لنا لما وحدتوش وما آمنتوش وكذا سيحل بكم العذاب وسيقع عليكم كذا، أين هو هذا؟ ما شفنا والو. هذا هو استعجالهم للعذاب، يستعجلونك بالعذاب، وغيجي معنا ومن بعد غيقول لنا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الكفار كيقولوا للمسلمين متى هذا الوعد، الوعد اللي كتوعدونا بك تقولوا لنا راه يعذبكم الله ولا تقوم يوم القيامة سيحل بكم كذا، ما شفنا لا قيام الساعة ولا عذاب، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيه؟ هذه ذكرت توطئة لهذا، بمعنى أن كلامهم هذا اللي كيقولوا متى هذا الوعد إمتى العذاب إمتى كذا، هذا غير من باب العجلة، لأن الإنسان خلق من عجلة، هذا الإنسان طبعه يستعجل، واضح المعنى؟ وقد بين الله تعالى هذا المعنى بشكل أوضح في قوله يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. غير كيستعجلوا أجل ديال العذاب مكتوب عند الله تعالى مسمى أي معين محدد، ولولا ذلك الأجل المسمى أي المعين المحدد عند الله لجاءهم العذاب الآن، وما كيستعجلوا يقولوا متى هذا العذاب ما العذاب ما كذا، لولا أن الله كتب وقضى أن العذاب سيكون في وقت معين لجاءهم الآن ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ولهذا هم كانوا كيستعجلوا من بعد جاءهم العذاب، جاءهم سيأتي إن شاء الله معنا أن العذاب جاءهم في غزوة بدر، في غزوة بدر قتل منهم من قتل، قتل 70 من صناديدهم وكبارهم، فجاءهم ما كانوا يستعجلون من العذاب. إذن هذا ذكر توطئة الآيات اللي جاي من بعد غنفهموا بهذا خلق الإنسان من عجل، وقوله تعالى خلق الإنسان من عجل فيه مبالغة، خلق الإنسان من عجل تعبير، هذا تعبير فيه مبالغة، أصل الإنسان خلق من عجل من طين من تراب، هذا هو الأصل في خلق الإنسان. طيب الله تعالى كيقول فدا يخلق الإنسان ماشي من طين ولا من تراب، قال لنا من عجل، خلق من عجل من باب المبالغة، بمعنى أن الإنسان لشدة عجلته وكثرتها وعظمتها كأنه مخلوق من العجلة، من رآه شديد العجلة كثيرها يظنه مخلوقا من العجلة. يعني لشاف الإنسان إذا رأى غيره عجلا كثير العجلة كيستعجل دغيا باغي يوصل لمراده قد يظنه يقول هذا مخلوق من العجلة، ليس مخلوقا من جنس آخر، خلق من جنس العجلة. إذا ماذا من بابي؟ من باب المبالغة والتعبير. هذا الأسلوب هذا أسلوب لغوي معروف. إذا أرادت العرب المبالغة في أمر ما في معنى ما من المعاني تستعمل مثل هذا الأسلوب، واضح؟ تستعمل مثل هذا الأسلوب. خلق الناس يستعملونه بتراكيب أخرى في دارجتنا، يعني في دارجتنا. حدنا مثلا بغيبين أنه أن الفلاحة مثلا أو فلاح، وأن الفلاحة ملكة له، هذا الميلاد ديال الفلاحة ملكة عنده. كيقول لك أنا ولدت من الفلاحة، أنا مولود من الفلاحة، كيقولوا الناس لا ولدت منها، يقصد بذلك أن الفلاحة ملكة عنده ولو يتقنها شديد معرفة. إذا واحد بغي يبين أنه متقن للخياطة بغي يبان المبالغة يقول ولدت من الخياطة، أنا رأت ولدت من الخياطة، يقصدون بذلك المبالغة. هذا هو المعنى المراد له. خلق الإنسان من عجل، ماشي على حقيقة المراد المبالغة، بمعنى أن الإنسان بطبعه شديد العجل. وهذا الطبع هذا الأصل له طبع مذموم، طبع مذموم هذا الطبع هذا، إلا إذا كان في أمر الآخرة، وإلا العجل عموما مذمومة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها، قال لنا التأني من الله والعجلة من الشيطان، عند الترمذي بسند صحيح. التأني من الله والعجلة من الشيطان. فينبغي للإنسان وزن فعول أي شديد العجلة، عجولا شديد كثير العجلة، صيغة مبالغة. ولهذا قلنا هذه الصفة في الأصل المجموعة، فينبغي الإنسان أن يربي نفسه ويعودها على التأني، أنه يصبر ويتأنى شوية ما يزربش الزربة من الناس. هاش في الدارجة عنده أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى، أن العجلة لا خير فيها اللي زرب تعطل، هذه من الأمثلة هي العجلة لا خير فيها. إذا يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، قال لك شيخنا هذا كقولهم العرب كيقولوا خلق حاتم من جود. حاتم هذا الرجل كان معروفا بشدة كرمه، كان يضرب به المثل في الكرم والجود. إلا بغوا شي شخص يوصفه بالكرم يشبهونه بحاتم، كيقولوا فلان مثل حاتم، لبغوا يدلوا على شدة جودي وكرمي. هل حاتم لشدة جودي وكرمي كانوا يقولون خلق من جود، كأنه مخلوق من جنس الجود من جنس الكرم مبالغة. إذا قال تعالى خلق الإنسان من عجل، شنو السبب ديالها؟ قلنا أن الكفار اقترحوا على سبيل التحدي، من باب التحدي اقترحوا على النبي والمؤمنين الآيات، واقترحوا كذلك على سبيل التحدي العذاب. اقترحوا الآيات، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بغيتنا نآمنوا لك خاصنا يوقع كذا وكذا وكذا، من الآيات التي اقترحوا، سبقت معنا كثير من الآيات التي طالبوا حصولها، وأيضا طالبوا العذاب من باب التحدي، نحن لم نؤمن بك فهم إلا بغيتنا نآمنوا لك خاصنا يوقع كذا وكذا وكذا، من الآيات التي اقترحوا، سبقت معنا كثير من الآيات التي طالبوا. فطلبوا الآيات واستعجلوا حصولها، وأيضا طلبوا العذاب من باب التحدي، نحن لم نؤمن بك لم نوحيك أين هو هذا العذاب، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه، بمعنى العذاب سيأتي كما وعدكم به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي العذاب لكن لا تستعجلوا، سيأتي في أوانه ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فهمنا؟ قال تعالى خلق الإنسان من عجل، فقط من باب التنبيه، لأن دابا الأقوال الشاذة والضعيفة في التفسير ولات موجودة، وخاصة الأقوال الغريبة ولات موجودة وكثيرة، واللي بغى دابا في هذا الوقت هذا من أراد أن يشتهر يأتي بالغرائب، هادشي كان قديما لكن دابا في هذه الوسائل المتاحة من أراد أن يشتهر يأتي بالغرائب. دابا غيخرج واحد الموجود الآن ويقول لهم خلق الإنسان من عجل، كنت تفهموها غلطة، المقصود بالإنسان آدم، والمقصود بقوله من عجل أن الروح لما وصلت إليه أراد أن يقوم، فقال الله خلق الإنسان أي آدم من عجل، وصلت الروح إلى جسد، لما الله تعالى انفخ فيه الروح غير وصلت له الروح للبدن فأراد أن يقوم، فقال الله خلق الإنسان أي أصل الإنسان وآدم من عجل عجل. أو يقول لك المراد بقوله من عجل أي من طين. عجل أطلق وأريد به طين، وهذا قول أضعف من القول السابق، هذا غير ضبط به المثال. لكن القصد هو أن كثيرا من الأقوال الضعيفة يروجها اليوم بعض الناس لأنها غريبة على عامة الناس فيروجونها فيشتهرون بها. وسبحان الله الناس بطباعهم كتعجبهم والغريبة الشاذة كتعجبهم بطبع، لأن كتجيهم كيظنوا فيها نكتة ولا فيها لطيفة من اللطائف، وقول شاذ قول ضعيف. ولهذا كثير من دابا الناس اللي تعرفوا بالتفسير في وسائل الإعلام وهذا عرفوا عند الناس بالأقوال الشاذة، مشاو كتب التفسير وأتوا بالأقوال الغريبة الشاذة التي هجرها أهل التفسير قديما، يشكون لكن يهجرونها كيذكروها غير باب الحكاية وصافي، أقوال مرجوحة أقوال ضعيفة. فهم مشاو لديك الأقوال المرجوحة الضعيفة التي كانت تذكر من باب الحكاية فقط ليس إلا، وكيخرجوها الناس، والناس بطبعهم عامة الناس كيعجبوهم الأقوال الغريبة الغرائب كتميل لها النفوس فيعجبون به. كيقول لك هو المفسر هذا قران اللي كيفسر لنا القران ديال راه قال لنا كثير من الناس غالطين في خلق الانسان، قال لك النار المراد ان ادم اراد، ما الدليل على ذلك؟ لا دليل عليه. ما الدليل على ان ادم اراد فوقع ما وقع؟ لا دليل عليه. شوكي قول يحكى، ولهذا ماشي اي قول يحكى في كتب التفسير يقصد اهله ترجيحه. المفسرون قديما يحكون احيانا ما قيل ما روي، كما يفعل ابن جزي، وذكر هذا في المقدمه انه قد يحكي ما قيل من باب انه قيل، وهذا ولهذا حكيته لكم لتعلموا انه قيل باش ملي تسمعوه ما يجيكمش غريب. لا راه تقال القول معروف، تقال ماشي قول جابوا لنا شي حد من البير لتحت، هذا معروف راه موجود في كتب التفسير، ولكنه قول مهجور قول ضعيف مرجوح بعيد عن السياق وعن المعنى. حنا نخليو القول نخليو المعنى القريب ونمشيو المعنى بعيد جدا من اجل الاغراب باش نجيبوا شي حاجه غريبه تعجب الناس جديده. ولهذا وجب التنبه لهذا عموما، هذا غير مثال فقط. قال تعالى خلق الإنسان من عجل، أو الرد عليهم سأريكم آياتي فلا تستعجلون، كلام على الكفار هذو اللي كانوا يستعجلون الوعيد. كيقول لهم الله تعالى من باب هذا الكلام، هذا فيه تهديد وجواب، تهديد وجواب لما طلبوا سأريكم آياتي تخويف للكفار. فيه جواب تقولوا انت عباد آيات في جوابك غير تقولوا انت عباد آيات الآيات التي اقترحوها على النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا. هل الله تعالى آتاهم بما كل ما طلبوه من الآيات؟ فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر، لكن وغيرهم الآيات آية دي. الله تعالى لا يجاري الكفار، لا يتبع أهواءهم. وقت ما أحد فمن بغى شي آية يجيب النبي، بغيت الآية الفلانية تنزل غدا آية باش يآمن لينا هذاك فلان، لا لا فيما يطلبون. أجيك أنت لا بغيت نجيبوا لي آية باش يآمن لينا، هي آية وحدة من آيات معينة معروفة أردتم أن تصدقوا أو تؤمنوا لا تضرون إلا في الحال لا تنفرون تضروا رسكم لا تضرون أي آية كتبها الكفار ما أبدا قد رب هذا في آيات كثيرة سأقول يتجنى آيات اللي بغى الله مش آيات بشروط وجزئيات دقيقات ليؤمنوا تعالى التي على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ولو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، إن قال الله تعالى في هذا تعالى التي على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ربك لا يؤمنون ولو جاء عذاب الأليم ولو جاء ما يأمنون فيها اللي كيف شرطوا في الآية تجيوا ذلك الآية تفهم وتأمنوا رغت فيك إذا قال ولو جئتهم بكل آية ما تبعوا كلمتك إن قال الله تبارك وتعالى في هذا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء ما يأمنون فيها اللي كيف شرطوا في الآية تجيوا ذلك الآية تقولوا لا بغينا ثانية ثالثة رابعة الله تعالى الله رب العالمين رب العالمين شرطوا على الله عز وجل سأريكم آياتي التي أريد شو الآية أعلم مش تدخل بصدق نعم مجرد أقول بغوي أمر وكانوا صادقين قبلهم فأنا تخبر إذا راكينا الآية سأريكم أي لا يجيبون لذلك فإن عند الله من عنده وقت محدد عند الله ما أنتم لا ترون في ذلك فأراهم الله وأجلهم فقتل صناديدهم شر قبلة قتلوا شر قبلة وغلبوا شر راجعهم بالذعر وما هنئت أنفسهم حتى في أحد إذن هذاك عذاب لأن سكتوا ما طلبوا آية من بعد بدر مباشرة سأريكم آياتي فلا تستعجلون ثم أكلنا استبلنا استعجالهم للعذاب هذا ويقولون متى هذا الوعد هذا تفسير لاستعجالهم كأن سائلا يا ربي ما هي كيفية استعجال استعجال شو قال لنا الله تعالى هم يقولون أي كفار ما هذا الوعد يقولون يقولون متى وعد أي العذاب الذي توعد رقم بشر اين هو العذاب اين هو هذا العذاب الله تعالى رد عليهم لو يعلم الذين حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لآمنوا ولا استعجلوا العذاب جواب لو محذوف لو يعلم الذين كفروا حين يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما قالوا ما قالوا لما استعجلوا العذاب وقالوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الجواب يدل عليه السياق جواب لو لأن لو تقتضي جوابا لما استعجلوا العذاب على من معه قال الله تعالى يعلم الذين كفروا هذا الكفر حين لو يعلمون حين هذا مفعول به لو يعلمون الوقت مش لو يعلمون في الوقت لا لو يعلمون والجواب لما يعلمون العذاب على فمن معه قال الله تعالى يعلم الذين كفروا هذا الكفر لوجوههم النار يعني حين تأتيهم النار الوقت الذي يجيهم العذاب ولا يعلمون حين هذا مفعول به لأن المعنى لو يعلمون الوقت مش لو يعلمون في الوقت لا لو يعلمون ولا يستطيعون دفع عن أنفسهم حين لا يكفوا وجوههم النار يعني حين تأتيهم النار الوقت الذي يجيهم العذاب ولا يستطيعون دفعه عن أنفسهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم بمعنى أن العذاب يحيط بهم من جميع يستطيعون معنى حين لا يكفون عنهم كناية على هذا يحيط به من كل جهة القيام عدد سيحيط به من كل جهة ولا أو عن أنفسهم ولا هم ينصرون، لا يمكن أن ينصرهم، لا يوجد لهم ناصر، شكون اللي ينصرهم؟ إذا الله تعالى عليهم ضدهم كان فوق من عليهم معنى ينصر ذلك هذا الوعد ولا إن بمجال ما زالوا كافر، الكافر الله تعالى يمره أم له آلهة لا يستطيعون أن ترأى بل متعنا آباءهم حتى بمعنى لما الله بالعافية في الدنيا في الصحة والمال والغنى ومبرعين في الدنيا وطال عليهم العمر أش وقع اغتروا أصابهم الغرور فهذا الوقت إمتى يجينا هذا العذاب إليها سكنت نفوسهم إليها فصاروا يتجبرون ويتغون فقالوا ما قال لو يعلمون لا يكف أي يكف النار وجوههم ولا هم لا ينصرهم احد لما قالوا ما قالوا لكن هذا الشيء ما عارفين شيء يكف النار وجوههم ولا هم لا ينصرهم احد لما قالوا ما قالوا لكن هذا الشيء ما عارفين شيء يوم القيامه يعيشون في عافيه في هذا المعنى عام عن يشوفوا العذاب متأخر من وقت الناس يتحدث في ضمن زمان عنده فجة قاطعة على أن الإيمان وأن الإيمان شنو الدليل عند رسيد هذا هو أنه يشد المصحف يشد الله تعالى المصحف ويحرقه لا ينجسه يفعل به بعض الأثاري ولا يقع له شيء يقول له أنا يتحدى قد فعلت كذا وكذا وقع لي العذاب هذا حال قد فعلت كذا وكذا وقع في السنة لا وجود له في القرآن في السنة إذا مش كدروا أنتم ما كتخبقوا ما قال لكم لا قرآن ولا سنة إلى أنتم طغيتم وتجبرتم وكفرتم علنا لا بد أن يحل لكم العذاب ما قالها أحد لا الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بل أحيانا ربما من العذاب أن يمنع العذاب ليزداد عليكم العذاب غدا يوم القيامة ما عندناش التلازم في الشرع أبدا إلا شيء مسلم كيقول راه جاهل ما عارفش عالم لا يوجد عندنا تلازم وبالتالي فما تفعلونه ليس دليلا لكم ولا دليلا علينا ماشي دليل علينا تغاو تجبر ودير أكثر من هذا الشيء وعادي أن يؤخر الله عنك العذاب لكن احذر عادي جدا واضح المعنى هذا ليس دليلا هم يظنونه دليلا على أن ما هم عليه حق من الكفر بالله رب العالمين الله تعالى يرد عليه لو يعلم الذين كفروا كذا وكذا لما قال ولهذا من يعلم علم اليقين هذا الناس بقوا على الكفر وما تابوش الله تعالى وماتوا على الكفر متى سيعلمون علم يذكر الله غدا يوم القيامة يوم لا ينفع الندم بالساعة مشاء علم اليقين غير لحق اليقين سيذوقونه يتجرعونه إذن يندمون ولا ينفعهم الندم ولو رددنا إلى الدنيا لما كفرنا كانت عندكم فرصة وحدة فهل كنتوا عايشين في الدنيا فسألنا تكفروش فهذا هو كلا إنها كلمة هو قائلها لا يستجاب لهم قال الله تعالى بل تاتيهم بغتة فتبهت لا يستجاب ردها انظرون بل تاتيهم بل تاتيهم بغتة فتبهتهم بل تاتيهم ضمير يعود للنار أو للقيامة واحد من جوج لأنهم يستعجلون النار وبالتالي يستعجلوا قيام قال لنا الله تعالى بل إضراب كلام السابق وهذا استئناف ردا على الكفار بل تأتيهم النار هذه اللي قال الله حين لا يكفون عن وجوههم النار تأتيهم هذه النار بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون رد هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أن الضمير عائد للساعة للقيامة، بل تأتيه لأن طريق يستعجل تقيم الساعة طريقكم كيف تستعجل متى قيامها متى وقتها تقولنا غتقوم متى قيامها، بل تأتي بل على الكفار بل يستطيعون ردها قولان. لكن الأول هو الأنسب أي تأتيهم النار، تأتيهم هي أي الكرة في قوله حين لا يكفون عن وجوه بل تأتيهم النار يوم القيامة فتبهتهم. ما تبهتهم أي تفجأهم وتحيرهم جزء المعاني، ولهذا قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، بغتة فتبهتهم تفجأهم وتحيرهم يقعون في الحيرة. ليش ما لا يقعون في الحيرة؟ لا ما يفعلون يسكنوا غارق في الطغيان يستعجلوا تقيم الساعة طيبهم كيف استعجلوها كيف يقولون بمتى تقوم الساعة متى قيامها ما يأتيهم العذاب يتحيى في غاية في غيهم يعملون أيهم ترددين ما عارفين يقدموا ولا يأخروا. هذا هو معنى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم تفجأهم فيتحيرون فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هل لهم قدرة على رد نار جهنم؟ يستطيعون ردها أي رد نار جهنم عن أنفسهم أي دفع العذاب عنهم يستطيعون؟ ليس لهم القدرة على ذلك. ولا هم ينظرون أي ولا هم يؤخرون عن العذاب، يقولون يا رب أنظرنا أخرنا أمهلنا أعطينا فرصة شوية أبدا. لا يردون النار عن وجوههم ولا هم يؤخرون. علاش يؤخرون؟ للتوبة إلى الله، يقول يا رب أمهلنا لحظة لنتوب لنوحد لنعتذر. لا ينظرون ولا يؤخرون، واضح؟ إذا ما يستطيعون رد العذاب ولا تعطاهم فرصة أخرى لهم على ولا هم ينظرون أي يؤخرون ويمهلون. قال تعالى يسلي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بمن سبق من الأنبياء والرسل. الآية فيها تسلية وتخفيف للنبي عليه الصلاة والسلام بمن سبق، بمن سبق كي قل الله تعالى يخفف عنه. علاش الله تعالى يسليه؟ لأنهم آذوه إيذاء شديدا، الناس درى بالغ في الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهوش يريد لهم ولاش النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، ماذا يريد لهم؟ الخير، حريص على هدايتهم صلى الله عليه وسلم، يريد لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. أش يجد منهم في قابل ذلك واحد حريص على إيصال الخير لك وأنت حريص على دفع الشر إليه، على إيصال الشر إليه. إذا ليش كيلقى منهم النبي عليه الصلاة والسلام الأذى بجميع أنواعه، الأذى الحسي والأذى المعنوي، تكون أحيانا كي وصلت الأذى الحسي. فإذا هو بشر عليه الصلاة والسلام لابد أن يتأذى، فالله تعالى يخفف عنه كي يقول ليه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، احتلنا سلية للنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى اصبر يا نبينا، اصبر يا رسولنا. فهذا الاستهزاء والتهكم الذي يقع عليه كي يقول ليه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، احتلنا سلية للنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى اصبر يا نبينا، اصبر يا رسولنا. فهذا الاستهزاء والتهكم الذي يقع عليه وحيدا فيه. أيضا استهزئ العرب كي يقولوا إذا أحيانا من ذلك يعرف الإنسان أنه عام ماشي وأذى كي يوقع للإنسان، ولكن من ذلك تعرف ماشي أنت راكي بزاف الناس وقع لهم مثل يهون عليك وقعوا الألم. فكي يقول الله تعالى يخفر ولقد استهزئ برسل من قبلك فتأثر فصبروا على ما كذبوا، في الآية الأخرى فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتى نصرنا فتأسى بهم، اقتدي بهم واصبر على ما أنت عليه، فأنت على الحق وعلى الخير ولكن اصبر. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما المعنى ولقد استهزئ برسل من قبلك كما يستهزئ بك الآن، استهزئ برسل من قبلك. وهذا المعنى أقسم الله تعالى عليه، لأن لقد تدل على قسم محذوف، لقد هذه واقعة في جواب القسم بمعنى والله لقد استهزئ، أكد لي الله تعالى هذا المعنى بالقسم، كذا هو له بالقسم، لقد دل على اللام وطئته بقسم محذوف، وقد حرف تحقيق. ولقد استهزئ والله يا نبي استهزئ برسل من قبلك. طيب لما هذوك الناس سابقين، أولئك الناس السابقون لما استهزأوا برسل من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي وقع عليهم؟ قالوا استهزؤوا، أش وقع؟ فحاق بالذين سخروا منهم، أش من حاق بهم؟ أي نزل عليهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب، لأن ذوك الناس قبلتهم كانوا يستهزؤوا بأنبيائهم من هذه الحيثية وفي هذا الأمر اللي هو العذاب، كانوا يستهزئون ويقولوا لي أين العذاب؟ لأن الرسل جميعا أرسلوا مبشرين ومنذرين. منذرين إيش معنى؟ مخوفين. راه كيف ما كيبشروا الناس بالخير والنفع إن ينذرونهم ويخوفونهم من العذاب إن كفروا، الدعوة هكذا فيها البشارة والنذارة. فإذا دوك الناس كانوا الرسل كانوا ينذرون أقوامهم، كان أقوامهم يستهزئون بنذارتهم لكي خوفهم ويجددون يستهزئون بهم، فين هو هذا العدد؟ احنا ما زلنا أنفسهم كل ما هذا الشيء، احنا ما زلنا نتمرد على هذا النبي 20 عام، احنا كنتمردوا عليه 20 عام ونحن نسبوه ونشتموه ونقول فيه 30 عام، فلو كان ما يقول حقا لا غير من الإنسان كيمهل الله 21 عام 30 عام أسبوع ولا شهر 20 عام ولا أتمرد ولم يقع علي شيء، إذا هذا شيء خرافة ليس صحيحا. قد يؤخر الله العبد مئات السنين، عاد يجي العذاب. نوح كم كفى في قومه يدعون الله 1000 سنة إلا 50 عاما 950 هو يدعون الله، عاد جاءهم العذاب الطوفان أهلكهم الله بالطوفان بعد 950 سنة من الدعوة إلى الله، ماشي من ولادتي، من الدعوة إلى الله. فالمقصود أن هذا الرسول فهم كانوا يستهزئون بأنبيائهم من هذه الحيثية، شو هذه الحيثية اللي هي العذاب، كيقولوا لهم مثلا شخص الله تعالى فحاق بالذين سخروا أي أحاط بهم ونزل عليهم ما كانوا به يستهزئون، شو هو الذي كانوا يستهزئون به؟ ما كانوا، شو هو ما كانوا يستهزئون به؟ عذاب. هل عليهم نفسهم استهزؤوا بالعذاب؟ هذا عن في كتابه أنه أهلك قوم نوح بعد سنوات من الطغيان وقوم صالح وغيره من أنبياء الرسل، من ذكر الله تعالى في كتابه فجبروا بعد سنوات فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي شيء عليهم. وهي في الوقت نفسه فيها تهديد للكفار، فيها تهديد للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الله تعالى يقول لهم راه ناس من قبلكم كانوا يفعلون مثل فعلكم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فكذلك يحيق بمن يستهزئ منكم بالعذاب يحيق به ما حاق به، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا من خلقه، عنده سنة كونية في التعامل مع الخلق، فكما حاق بهم ما كانوا به يستهزئون كذلك يحيق بكم إن تمردتم واستمررتم على ما أنتم عليه من الطغيان، لما تبتوش الله تعالى يحيق بكم العذاب، ومعنى ففيها تهديد. قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل لهم يا محمد، قل لهم يا نبينا ورسولنا، من يكلؤكم أي من يحفظكم، كلأه أي حفظة في العربية، من يكلؤكم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي من عذاب الرحمن، من عذاب الله رب العالمين. وذكرنا الرحمن ذكره موافقة لقوله قبل وهم بذكر الرحمن، قل لهم إذا جاءكم عذاب هم بذكر الرحمن، قل لهم إذا جاءكم عذاب الرحمن فمن يدفعه عنكم، من يكلأكم أي من يحفظكم من عذابه، من يدفعه عنكم، وضع معنى قل لهم من يكلأكم أي يحفظكم وينصركم ويمنعكم من الرحمن أي من عذابه، من أمره أي من عذابه إذا نزل بكم وحاق بكم. ومن هنا استفهامية، من يكلأكم استفهامية، والاستفهام هنا حقيقي، زعما استفهام يراد به إنكار التوبيخ، لكن يراد به في الوقت نفسه تأمل، أن يتأملوا الجواب، ولا يستطيعون الجواب عن هذا السؤال، لأنهم في الحقيقة حقيقة إذا قيل لهم لو جاءكم العذاب أيها المشركون، هذو المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لو حل بكم عذاب كالطوفان ولا ريح صرصار ولا غير ذلك من مما أنزل الله على من سبق، فمن يستطيع أن يدفع عنكم هذا العذاب؟ لسهولتهم حقيقة لا يستطيعون، ذلك المشركون آلهة ديالنا أبدا، ما يستطيعون أن يقولوا إن آلهتنا تدفع عنا العذاب في الدنيا، ما لا يستطيعون أن يقولوا. والاستفهام هنا حقيقي، زعما استفهام يراد به إنكار التوبيخ، لكن يراد به في الوقت نفسه تأمل أن يتأملوا الجواب، ولا يستطيعون الجواب عن هذا السؤال، لأنه في الحقيقة أنه لا يدفع عنهم العذاب في الدنيا ولا يمنعهم منه ولا يحفظهم إلا الله تبارك وتعالى، يوقنون بهذا. ولهذا الله تعالى قال لهم ليكون هذا السؤال مشعرا لهم ومنبها على ما هم عليه من الغلط، باش ينبههم إلى تأملوا على ما هم عليه من الخطأ. لو أجابوا لاعترفوا بأنه لا مانع ولا حافظ من العذاب إلا الله تبارك وتعالى. ثم جاء قوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بمعنى أن هؤلاء الناس إذا سئلوا هذا السؤال لا يجيبون عنه. لماذا؟ لأنهم معرضون عن ذكر. علاش معرضون عن ذكر ربهم؟ ما معنى معرضون عن ذكر ربهم؟ أن يقولوا الله، لأنهم لو قالوا الله لأقاموا الحجة على أنفسهم، وصدق بمعنى هذا سؤال ملزم يقيم عليهم الحجة، ولهذا ما يستطيعون الجواب على هذا السؤال، لا يستطيعون أن يقولوا الله، ولهذا هم عن ذكره معرضون، يعرضون عن ذكر الله تعالى جوابا للسؤال ليقولوا الله. هذا هو معنى قوله وهم عن ذكر ربهم معرضون، تقدير بل هم معرضون عن ذكر ربهم في الجواب، لا يذكرون وصدق ذكر ربهم. ما معنى ذكر ربهم؟ أن يذكروه على السؤال. من يكلأكم بالليل والنهار من عذاب الله؟ الجواب لا يكلأ ولا يمنع ولا يحفظ إلا الله، معرضون عن ذكر الله ما يذكرون هذا الجواب، لأنه تقوم عليهم به الحجة ولا يستطيعون أن يفهموا أنفسهم، ما قادرين، يخافوا أن يباتوا، ولذلك يسكتون، لا يستطيعون الجواب عن هذا السؤال. أو المعنى، معنى قوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل هم معرضون عن القرآن، عن ذكر ربهم أي عن القرآن، فلا ذكر ربهم أي عن القرآن، فلا يتفكرون فيه ولا يتدبرونه ولا يتأملونه. معرضون عن ذكر ربهم أي معرضون عن تدبر القرآن والتفكر فيه والتأمل في آياته. قال تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون، ثم قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا نرجئه إلى التصلاة، والله تعالى أعلى وعلى المرجئ وحكم، صلى الله وسلم على نبينا.